نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وأهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج. السائل يسأل عن قوله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن حج بيت الله الحرام ركن من أركان هذا الدين، ولذلك وردت فيه آيات كثيرة تبين أحكامه وتعرض لما قد يقع للناس من أمور فيه، ومن ذلك هذه الآية في سورة البقرة حيث ذكر الله جل وعلا أن الحج أشهر معلومات، أي أن الحج يقع في وقت مخصوص محدد، فلا يجوز لإنسان أن يوقعه في غير ذلك الوقت. وقوله الحج أشهر معلومات، المراد بهذه الأشهر هي شهر شوال وذو القعدة وعشرة أيام من شهر ذي الحجة، والمراد بذلك أن من اعتمر في هذه الأشهر وحج في نفس السنة ولم يرجع بين حجه وعمرته إلى بلده، فإنه حينئذ يكون متمتعا، يجب عليه دم التمتع ولو لم يكن قاصدا للتمتع. وقوله تعالى: فمن فرض فيهن، أي من أوجب على نفسه هذا النسك بدخوله في الإحرام، فيدل هذا على أن الوقت المعتبر للعمرة هو وقت الإحرام لا وقت الطواف. فمن أحرم في شهر شوال وحج في نفس السنة كان متمتعا، ومن أحرم في رمضان وطاف في شوال فإن عمرته تكون عمرة رمضانية لا عمرة تمتع، وبالتالي إذا حج في نفس السنة فإنه لا يعد متمتعا إلا إذا أتى بعمرة أخرى في أشهر الحج. وقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، المراد بالرفث ما يتعلق بأمور النساء، سواء كان من الكلام بحيث يتحدث بما يختص به الرجل مع أهل بيته فإن المحرم ممنوع من ذلك، أو كان من الأمور التي تقع بين الرجل وأهل بيته من تقبيل أو ضم أو مقدمات الجماع فإن المحرم ممنوع منها. وقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق، المراد بالفسوق المعاصي على اختلافها، وذلك أن هذه الأيام أيام فاضلة، وبالتالي فإن إثم المعاصي فيها أعظم من إثم المعاصي في غيرها، خصوصا بالنسبة للحجاج والمعتمرين، ولذلك على الحاج والمعتمر في هذه الأيام الفاضلة أن يحذر من قليل الذنوب كما يحذر من كبيرها. وقوله تعالى: ولا جدال، المراد بالجدال مرادة الألفاظ والأقوال، بحيث يتناقش الإنسان مع غيره نقاش ترديد كلام لا نقاش استفادة وتعلم لأحكام الشريعة. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي أن الله جل وعلا يحث العباد على الإقدام على الأفعال الصالحة والخيرة، ويبين لهم أن الله مطلع عليهم، وبالتالي سيثيبهم على الخير وما يفعلوه من الأعمال الصالحة. ثم أمر الله جل وعلا بتقواه، ووجه الخطاب لأصحاب العقول والألباب، لأن صاحب العقل يميز بعقله العواقب، ومن أعظم العواقب أن يدرك الإنسان ما سيكون في الآخرة، وبالتالي يستعد لذلك اليوم العظيم. ومن هنا كان أعظم أصحاب العقول أولئك الذين يستعدون لآخرتهم، فإن العقل يعني الاستعداد لما سيأتي، وفعل الأمور التي يأمن المرء من عواقبها في مستقبل أيامه. أثابكم الله. هذا سائل آخر بارك الله فيكم، يقول: أنا سوف أحج بإذن الله تعالى حج الفريضة هذا العام، يسأل عن أركان الحج وأي المناسك أفضل. أمر الله جل وعلا المؤمنين بالحج فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام ذكر منها حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ومن هنا فعل الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالمبادرة إلى فعل الحج الواجب. والحج يتكون من أمور أساسية، أولها الإحرام، فإن من لم ينوي الدخول في النسك بالإحرام فإنه ليس له حج. ومن أركان الحج الطواف بالبيت، لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن أركان الحج الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ووقع اختلاف بين العلماء في السعي، هل هو ركن من أركان الحج أو واجب من واجباته؟ فهذه هي أركان الحج التي لا يقوم الحج إلا بها. وهناك واجبات على الإنسان أن يلتزمها، لكن لو قدر له فقدها فإن ذلك لا يؤثر على صحة حجه، لكن يجب عليه فدية نتيجة تركه لذلك الواجب. فمن واجبات الحج أن يكون الإحرام من الميقات، ومن واجبات الحج أن يكون وقوف الإنسان في عرفة لجزء من الليل، ومن واجبات الحج المبيت بالمزدلفة، ومن واجبات الحج رمي الجمار، ومن واجبات الحج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ومن واجبات الحج الحلق أو التقصير، ومن واجبات الحج طواف وداع العمرة قبل سفر الإنسان إلى محله. فهذه هي الأركان والواجبات التي لا يتم الحج إلا بها، ومن ترك واجبا لزمه دم. وهناك مستحبات وسنن يتمكن الإنسان من مطالعتها ومعرفتها بقراءة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنواع النسك ثلاثة، أولها الإفراد بأن يأتي الإنسان بحج وحده، وثانيها التمتع بأن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم يتحلل من عمرته ثم يحج في نفس السنة بأن يحرم من مكة. والنوع الثالث حج القران بأن يأتي بحج واحد ونسك واحد ينوي به الحج والعمرة، وبالتالي لا يخلع إحرامه بعد لبسه له. وكل من هذه الأنساك الثلاثة جائزة، وقد وقع اختلاف بين العلماء في أيها أفضل، فذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أن التمتع أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني سقت الهدي ولبت شعري لتمتعت. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن القران أفضل، وذهب الإمام مالك إلى أن الإفراد أفضل. والخلاف في ذلك ممهد عند أهل العلم، والخلاف إنما هو في الأفضلية مع اتفاقهم على جواز الكل. أثابكم الله. هذا سائل آخر يسأل عن عشر ذي الحجة، ما هي أفضل الأعمال فيها؟ المراد بعشر ذي الحجة الأيام التي تبتدئ بغروب الشمس من آخر يوم من شهر ذي القعدة. وقد ورد في الترغيب في العمل الصالح فيها حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا الحديث ظاهره أن جميع الأعمال مستحبة في هذه العشر، فيستحب الصيام، ويستحب قيام الليل، ويستحب الإكثار من التكبير. وقد ورد رفع الصوت عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، فكانوا يرفعون أصواتهم لكنهم لم يكونوا يكبرون جماعة، وإنما يكبر كل واحد وحده. وهكذا من الأعمال الصالحة في هذه العشر الصدقة وكثرة الصلاة. ولا يقتصر تفضيل الأعمال الصالحة في هذه العشر على العبادات الوارد منها أركان الإسلام، بل طلب العلم في هذه العشر فاضل، وكذلك ما يتعلق بالأمر بالمعروف والدعوة إلى الله وتعليم الخلق، فكل هذا من الأعمال الصالحة التي يعظم أجرها وثوابها في هذه العشر، كما أن من الأعمال الصالحة التي يعظم أجرها في هذه العشر الأخلاق الفاضلة والأقوال الطيبة وحسن التعامل مع الآخرين والعفو والتجاوز عن أخطائهم. وكل عمل صالح فإنه يستحب ويتأكد استحبابه في هذه العشر الفاضلة. أثابكم الله. السائل يقول: على من يجب الحج، وهل على الصغير حج؟ هناك عدد من الأمور تشترط لوجوب الحج، فأول ذلك العقل، فإن المجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه لعدم تمحض النية منه. ومن شروط وجوب الحج البلوغ، وذلك لأن من لم يبلغ لم يجري عليه قلم التكليف بعد، ومن ثم فإنه لا يجب الحج عليه ولا يجزئه عن حجة الإسلام، لكن إن حج فإنه يؤجر ويثاب على حجه. ومن شروط الحج أيضا الإسلام، فغير المسلم لا يخاطب ابتداء بالحج ولو حج لم يصح منه، ولكن يجب عليه الحج متى أسلم. ومن شروط الحج الاستطاعة، فإن من لم يكن مستطيعا على الحج فإن الحج لا يجب عليه، لكن لو قدر أنه حج فحجه صحيح يجزئه. ومن شروط الحج أيضا الحرية، فمن لم يكن حرا فإن حجته لا تجزئه عن حجة الإسلام، ومن شروط الحج المحرم بالنسبة للمرأة، فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم لها، لكن لو قدر أنها حجت فإن حجها صحيح ويجزئها عن حجة الإسلام. هل يجب الحج على المديون؟ من كان مدينا وتمكن من الحج بدون أن يلحقه تكلفة في الحج فإن الحج واجب عليه على الصحيح، وأما من كان مدينا وهو لا يستطيع الحج وما توفر عنده من المال يحتاجه لسداد دينه فإنه حينئذ لا يلزمه الحج ويعتبر بمثابة غير المستطيع، وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن هنا فإن من كان مدينا وليس عليه كلفة في الحج وأذن له دائنه فإن حجه صحيح مجزئ، أما من كان دينه حاضرا وهو لا يستطيع سداده والدائن لم يأذن له بالسفر للحج فإنه حينئذ يترك الحج لحق الدائن. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: لو كان الرجل أو المرأة عاجزين عن الحج بأنفسهما للمرض ونحوه ولكنهما يستطيعان التوكيل بالمال، فهل يجب عليهما أن يوكلا؟ من شروط الحج الاستطاعة كما تقدم، والمراد بالاستطاعة هنا الاستطاعة المالية، فمن كان مستطيعا بماله لكنه عاجز ببدنه فلا حرج عليه في أن يوكل من يقوم بالحج عنه وبذلك تبرأ ذمته. ومن كان عاجزا عن النفقات المالية فهذا لم يجب عليه الحج أصلا، فالمقصود أن من كان عاجزا ببدنه لكنه قادر بماله فإنه يشرع له أن يوكل من يحج عنه ليسقط الواجب من ذمته. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، أشكرك على حسن ترتيبك وتهيئتك لهذه الأسئلة، كما أسأل الله جل وعلا لك ولمن شاركنا في تسجيل هذا اللقاء توفيقا وصلاحا وحسن نية، كما أسأله جل وعلا للمستمعين الكرام رفعة درجة ورضا من الرحمن الرحيم، وأسأل الله جل وعلا للحجيج حجا مقبولا، يسر الله أمرهم وأعادهم إلى بلدانهم سالمين غانمين قد غفرت ذنوبهم، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير ونجعلهم من أهل الهدى والتقى والصلاح والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الحج وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. لطرح أسئلتكم على ضيف البرنامج معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري يمكنكم عبر الواتس على الرقم 011-442-5418. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.